السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا قبل أن ترد الأسئلة من الإخوة والأخوات المتصلين والمتصلات، أستعين بالله للإجابة على بعض الرسائل القصيرة الواردة لإخواني في القناة التي منها يقول: كنت أعمل منذ 5 سنوات في محل، وكنت أخذ نقودا مش من حقي، أريد أن أردها لصاحبها، لكن لا أستطيع تقدير قيمة المبلغ، ماذا أفعل؟ الأمر على التقريب، قرب المبلغ وزد بعض الشيء احتياطا لدينك، وضعها في مظروف وأرسلها، ولا يلزم أن تشهر بنفسك، أرسلها إلى صاحب العمل ولا يلزم أن تشهر بنفسك. يقول القائل: أعمل في شركة وأعمل عدد ساعات أقل من المحدد، ولكني أنهي عملي، فما الحكم؟ وإن كان في هذا حرام، ماذا أفعل؟ إذا كنت تنجز العمل الذي عهد به إليك، وفي ذات الوقت لن يحصل أي نوع من أنواع الضرر على أي طرف من الأطراف، وأذن لك مديرك المباشر بالانصراف، فلا بأس بذلك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرة الشيخ، ممكن أسألك سؤال؟ تفضل يا أختي. أنا عندي رمضانين ما صمتهم، الأول كنت واضعة والثاني كنت حامل، بس حاليا أنا مرضع، رمضان جاء، فكيف أقضيهم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أما الأيام التي أفطرتيها نتيجة النفاس فلزاما أن تعاد ولو بعد رمضان المقبل إن شاء الله، أما الأيام التي أفطرتيها نتيجة الحمل ففيها بعض الاختلافات، هل تقضى لزاما أو يسوغ الإطعام؟ والذي أختاره أيضا أنها تقضى لزاما، فإذا انقضى رمضان المقبل فصومي ما عليك، صومي ما عليك ولو بعد رمضان المقبل، بارك الله فيك. السلام عليكم. أيضا يسأل سائل يقول: إنه ترك صلاة الجمعة 5 مرات متتالية بدون سبب، فماذا يفعل؟ عليه أن يستغفر الله وأن يعمل عملا صالحا كبيرا من باب إن الحسنات يذهبن السيئات، وكذا عليه إعادة هذه الصلوات، يصلي الجمعة التي فاتت ظهرا، فعليه 5 فرائض يصليها ظهرا مع الاستغفار والعمل الصالح الكبير، لقوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، والله أعلم. السلام عليكم. نعم سيدنا الشيخ، بعد إذنك أنا لي سؤالين. تفضل. السؤال الأولاني هو عملية إن نحن بنشتري عربية، بنروح للشركة اللي بتبيع العربيات، يقول لك لا روح عن طريق البنك، وهو اللي بيشتري العربية وبيبيعها لك بفايدة. لا يجوز، ما هو الشركة هي أصلا صاحبة. طبعا الشركة ما ترضاش. لا يجوز، وحرام، ربا ربا ربا ربا، وهذه الممارسات التي تمارسها البنوك، حتى تلك المسمات بالبنوك الإسلامية المزعومة، فكلها معاملات محرمة، ابتعد عنها. سلم الله لنا ولك ديننا، وقنعنا الله وإياك بالحلال. السلام عليكم. تقول: أريد معرفة حكم عدم لبس الجلباب الشرعي. عدم لبس الجلباب الشرعي يعتبر إثما، يعد إثما، وبحسب درجة التبرج يتعاظم هذا الإثم، بحسب درجة التبرج يتعاظم هذا الإثم. يقول رجل طلق زوجته في حال الغضب، هل يقع طلاقه أو لا يقع؟ إذا كان الغضب أفقده وعيه أو أفقده التحكم في نفسه تماما فلا يقع طلاقه على ما أختاره من أقوال أهل العلم، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. الشيخ، نحن في الجزائر لدينا الأئمة يجتمعون عند وفاة الميت ويقيمون ربما ليلات متعاقبة يجتمعون فيها لتلاوة القرآن ويأخذون مقابل ذلك أجرة، وربما حتى إنهم يأكلون الطعام. ما حكم الشرع في ذلك؟ هذا صنيع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا صنيع محدث لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا علمته في القرون المفضلة، فهو صنيع محدث مبتدع. بارك الله فيك وعافى الله عنك وهدانا الله وإياك وإياهم سبل السلام، اللهم آمين. يقول السائل: هل التقرب إلى الله بالدعاء يحتاج إلى وسيط؟ لا يحتاج التقرب إلى الله بالدعاء إلى وسيط، لا يحتاج إلى ذلك أبدا، بل الله قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والناظر إلى المسائل التي في القرآن فيها يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند ربي، عند الله. يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. لكن إذا سألك عبادي عني لم يقل فقل إني قريب، بل قال فإني قريب. قال بعض أهل العلم ذلك لم تقل كلمة قل هنا للدلالة على قرب الله عز وجل من مناجيه. هذا فلا يلزم ولا يسوغ ولا يجوز لشخص أن يتخذ وسطاء بينه وبين الله عز وجل كصنيع أهل الشرك، إذ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. يقول: ما الحكم في بعض العمليات التجميلية التي تهدف مثلا إلى جعل امرأة غير جميلة أجمل؟ إذا كانت عمليات التجميل ترد المرأة إلى ما عليه عموم خلق الله فلا بأس بها، أما إذا كانت العمليات بقصد مزيد من التجميل فقط فحينئذ لا تجوز على الصحيح. فعلى سبيل المثال لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. والمتفلجات هن اللواتي يبردن بين الأسنان بمبرد، إذا كان هذا الصنيع لإرجاعها إلى عموم ما عليه الخلق، أو كان هذا الصنيع لإزالة ضرر لاحق بها فلا إثم عليها، أما إذا كان هذا الصنيع لمزيد تجمل فإن النبي لعن المتفلجات للحسن، أي المتفلجات طلبا للحسن المغيرات خلق الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى، تفضل. ازي حضرتك يا فندم؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وإياكم، تفضل. لي سؤال فقط. حضرتك دخلت المسجد وكانت الإمامة منعقدة، فلم أجد صفا لكي أصطف فيه، فوجدت يعني مكانا فاتحا لي، فوقفت خلف الصف وانتظرت أخا لي كان قادما من الخلف على أنه سيصطف معي إن شاء الله ونكمل معا صفا لنصلي خلف الإمام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بارك الله فيكم يا شيخ. وفيك. سؤالي بخصوص زوجتي توفيت، فحكم لي بتعويض، ما حكم هذا التعويض وهل يوزع الورثة أم لا؟ تعويض يعني تعويض صحيح في محله أو تعويض بناء على تزييف وتزوير؟ لا، هي ماتت في حادث وتم نعم. رفع قضية تعويض يعني. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أما الأخ الكريم الذي انقطع اتصاله، فإذا كان سؤالك يتضمن أنك صليت خلف الصف منفردا فالصلاة خلف الصف منفردا مجزئة عنك، وإن كان الأولى أن تضم إليك شخصا، لكن حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف النفي ليس نفيا للأصل، إنما نفي للكمال، وذلك لأن أبا بكر ركع خلف الصف منفردا ثم دب دبيبا حتى دخل في الصف، فلو كانت الصلاة خلف الصف باطلة لأبطلت تكبيرة إحرامه، ولكن النبي قال زادك الله حرصا ولا تعود. أما الأخ الذي أتاه تعويض لزوجته التي ماتت رحمة الله تعالى عليها، فالتعويض هذا شأنه شأن الميراث، الدية التي تأتي لأهل القتيل سواء كان قتيل خطأ كأصحاب حوادث السيارات ونحوها، أو كان قتيل خطأ في أي باب من الأبواب، الديات التي ترد من هذا الباب حكمها حكم الميراث، تقسم كما يقسم الميراث، والله تعالى أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تفضل. لو سمحت، في أخ وأخت ورثوا قطعة من الأرض، وحياتهم الأخ بنى دور أرضي محلات وأجرها بالإيجار اللي هو زهيد 10 جنيهات حاجة زي كده، وبعد ما توفى الأخ والأخت الورثة صار بينهم كلام إن كان الأخت لها في الأرض، فأبناء الأخ عايزين يبروا الذمة مع إن موجود عقد وترفعت وحصل صحة للتوقيع وكده، بس من الناحية عايزين يبروا ذمتهم لوالدهم. فدلوقتي الأرض قيمتها حوالي 3 مليون، لكن هي ما بتجيبش إيجار إلا مبلغ بسيط، وتم من أبناء الأخ علم بنوا شقق وباعوها. أخي الكريم، أخي الكريم، أيوة. هذه قضية بارك الله فيك لابد من استماع الأطراف كلها عن قرب. نعم. لابد من تدخل وسطاء فضلاء أهل علم شرعي وأهل خبرة كذلك لاستماع الأطراف ولتقريب وجهات النظر، هذا حل كحكم، أما كتصالح فإن تصالح الأطراف على شيء وجبرت الخواطر المنكسرة وحصل التراضي فلا بأس بذلك بارك الله فيك. فأنتم بين أمرين، إما الإصلاح والتراضي أو تدخل وسطاء حكماء خبراء عن قرب لفض هذا النزاع، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. زوجتي موظفة وكانت اقترضت، زوجتي موظفة واقترضت مبلغ من البنك علشان تعمل مشروع تجاري. المشروع التجاري طبعا للظروف بتاعت البلد والظروف ان الوضع اللي احنا فيه ما قدرتش تعمل حاجة، فانا كنت محتاج منها مبلغ، خدته منها علشان خاطر قلت لها انا ماليش دعوه بالقرض، انا هاخد المبلغ ده زي ما خدته مثلا 10 قروش هرجعه 10 قروش وماليش اي علاقة بالقرض، فاتفقنا ان انا اخد منها. عفوا، لم يكن هناك اي تواطؤ سابق بينك وبينها؟ لا ما فيش اي اتفاق عليها، هي كانت عايزه تعمل مشروع والظروف منعت المشروع. نعم. بتاعت البلد دي ما قدرتش تعمل لان الظروف ملخبطه، الدنيا ملخبطه. سؤالي لك ايضا، هل اذا سددت المبلغ الان سيرفع الربا؟ انا دلوقتي خليتها سددت المبلغ، انا خدت المبلغ، انا سيدنا الشيخ خدت المبلغ طلع هرجعه زي ما هو، وبعدين اشترطت عليها انها ترجع المبلغ، راحت رجعت المبلغ وفوائده كله ولغت القرض تماما، واصبح دلوقتي في ذمتي انا هذا المبلغ اللي انا هرده لها زي ما خدته وبدون مليم زياده. ليس عليك اسم، يعني مفيش اي اسم عليا؟ ليس عليك اسم، بل اراك ما اشتركتش في القرض ولا ليه دعوه بيه. لا، اراك محسنا جزاك الله خيرا، بس يعني كان يجب عليك كزوج في اول الامر ان تنهاها لانك قيم على البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الرجل راع في بيته هو مسؤول عن رعيته، فإذا كنت في غفلة عن اقتراضها بالربا وما تفطنت إلا بعد فلا إثم عليك، وعلى كل حال التوبة تجب ما قبلها بارك الله فيك. أما كمعاملة أجريتها أنت معها فلا إثم عليك فيها، وفقك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا مولانا؟ الحمد لله بارك الله فيك. والله يا اخي يا شيخنا كنا عايز اسالك في سؤال. اتفضل. سؤالين او ثلاثه يعني. اتفضل. رجل مقيم في فرنسا والعشاء تؤذن في الساعة 12 مساء، فهل يصلي أبناءه الصغار العشاء جمعا وقصرا مع المغرب دون البلوغ؟ لا يا مولانا، يعني في سن البلوغ. لا، ما هو شيء من اثنين. نعم. إما بلغوا أو لم يبلغوا. إذا بلغوا يعني أحدهم بلغ والآخر أحدهم بلغ والثاني مرة يعني في مرحلة مميز يعني. لا، التمييز أمره سهل لكن لا يقصر. لا يقصر التمييز، لكن البالغ يلزم بما يلزم به الرجال. هل يا مولانا يعني يجمع ولا يقصر ولا لا يجمع ولا يقصر؟ من هو البالغ؟ البالغ شأنه شأن الكبير سواء بسواء رجل. نعم. فعليه أن يصلي الصلاة في وقتها وتامة لا يقصر لأنه مقيم. حتى ولو كان فيها إعصار. اصبر علي. يصلي كل صلاة في وقتها تامة بدون قصر. أما يجمع أو لا يجمع، الأصل أن يصلي كل صلاة في وقتها إلا إذا كانت هناك ضرورة ملحة ألجأت إلى الجمع بين المغرب والعشاء. إذا كانت هناك ضرورة ملحة فقط ولا تكن عادة. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. تفضل. والله إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني من أجله. عندي سؤالين. تفضل. هل يجوز البيع بالتقسيط يا شيخ؟ البيع بالتقسيط. والسؤال الثاني، هل يجوز لمعاق أن يؤم الناس في الصلاة؟ هل يجوز لمن؟ المعاق أن يؤم الناس في الصلاة؟ معاق أي نوع الإعاقة؟ يعني رجله مثلا كذا كذا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما البيع بالتقسيط فإذا كان البائع يمتلك السلعة جاز له أن يبيع بالتقسيط، أما إذا كان لا يمتلك السلعة وسيصنع ما يصنع المرابون مع هذه البنوك، يصنع كما تصنع البنوك، يأخذ الشخص ويقول له انتقي السلعة وبعدها يدفع الثمن نيابة عنه كالبنوك ويجدول ما دفعه مع زيادة، فهذا ربا وحرام. أما أصل البيع بالتقسيط إذا كان البائع يمتلك السلعة فجائز وبالله التوفيق. أما الإعاقة فما لم تكن إعاقة ذهنية تجعله لا يضبط الصلاة، إذا كانت إعاقة في رجله أو كان أعمى أو غير ذلك فإمامته بالناس صحيحة، والله تعالى أعلم، ولا مانع من ذلك. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. لو سمحت انا عايز اسال حضرتك سؤال. انا يعني ابويا كان ما بديش، او جدي مثلا او جدالي كان ما بدوش الاخت الميراث بتاعها، فوصل لي دلوقتي يعني الميراث بتاعي، هل اخذ من ابويا ميراث ولا هو الحرام وما اخدش منه ميراث بسبب ان جدالي ما بيدوش الاخت نصيبها يعني في الميراث؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فهذه عادة من عادات الجاهلية القبيحة التي هي حرمان البنات من الميراث وحرمان الأخوات من الميراث، فهذا ظلم بين. فإذا كان أبوك قد صنع ذلك والآن تقسم تركة أبيك عليك وعلى إخوانك، خذ نصيبك وانظر إلى نصيبك الذي في حال ما إذا أعطيت عمتك حقها، واخصم الفارق واذهب به إلى عمتك، سدد الذي يخصك. سدد يعني افترض أن أباك إذا كان أعطى عمتك حقها كان ميراثك 20، إذا لم يعطيها حقها كان الميراث 30، كان الميراث 30، هناك فارق 10، ردها لعمتك في الذي يخصك، وانصح إخوانك بذلك وأخواتك حتى لا يأكلوا المال المحرم. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. إني أحبك في الله. أحبك الله يا أخ محمد. نفع الله وبك وجعلك دائما سيفا من سيوف الحق. ولك شهدته الله على أعداء الدين. وإياك الله أحفظك. توفيرا لوقت فضيلتكم يعني ثلاثة أسئلة قصيرة سريعا. تفضل. بالنسبة للصلاة أو مغير بالنسبة لأن فضيلتكم يعني تتنفر من هذه الكلمة. الصلاة في مسجد به قبر حكمها، وكنا نتناقش مع أحد يعني أصدقائنا فقال فإذا إذا كانت مكروهة أو باطلة فلماذا نصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبه قبر سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر؟ قلنا أن هذه قبر النبي وقبر الصحابة لم يكون دخل المسجد ودخل حديثا في حرم المسجد، فقال إذا لماذا لا ينهى علماء الأمة حاليا وخصوصا علماء المملكة السعودية عن الصلاة في هذا المسجد؟ وبعضهم يقول وإن كانت مكروهة وليست باطلة فإذا لا يعني لا داعي لتركها، نصلي ولا حرج. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم أريد أتأكد من صحتهما. الأول يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير أمتي في المدن والثاني يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا نشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء صلاة العشاء. السؤال الثالث جزاك الله خيرا، هل لعب الشطرنج حرام؟ وهل بذلك بهذه إذا كان حراما هل بيعه أيضا حرام؟ جزاك الله عني خيرا وسألك بالله شيخنا أنا في كرب أن تدعو الله لي أن أفك أفرج عني هذا الكرب. السلام عليك أخطى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما عن الصلاة في مسجد به قبر فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المساجد التي بها قبور. توردت النواهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، في رواية أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا له تلك التصاوير، العبد كلها مسجد إلى المقبرة والحمام إلى غير ذلك من النصوص. هذه هي نواهي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور. لكن هب أن الشخص صلى، هل يأثم والصلاة تصح أو أن الصلاة تبطل؟ فالذي عليه الجمهور في هذه المسألة أن الصلاة تصح مع الإثم إذا كان يعلم. فريق من أهل العلم كالحنابلة يقولون ببطلان الصلاة. هذا الكلام مبني على أصل، هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضيه؟ يعني إذا نهى النبي عن أمر وفعله شخص هل الفعل يصح مع الإثم أم أن الفعل من أصله باطل؟ فهذه مسألة ذات شعب. فمثلا قال تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. شخص باع بعد الأذان، هل البيع باطل لأن الله قال وذروا البيع أم أن البيع يصح مع الإثم؟ فالذي اختاره عليه كثيرون من العلماء أن الشيء يصح مع الإثم، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى أنسا يصلي إلى القبر فقال القبر القبر يا أنس، ولم يأمره بالإعادة والله أعلم. أما عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبره فلم يكن القبر في مسجد النبي في زمانه ولا في زمن الخلفاء الأربعة الراشدين، إنما أدخله بعض أمراء بني أمية، والعلماء نهوا عن ذلك كثيرا، والآن موجود فاصل إلى حد كبير بين المسجد وبين القبر. هذه هي المسألة، والعبرة دائما بقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا بالذي استحدث من بعده. ونحن إذا أتينا إلى المسجد اتقينا الصلاة إلى القبر قدر استطاعتنا، هذا الذي يستطاع فعله وبالله التوفيق. أما عن حديث خير أمتي في المدن فلا يثبت، بل هو ضعيف جدا تالف الإسناد هذا. ويصدر أن يفهم أن القرية هي بمعنى المدينة والمدينة بمعنى القرية، لأن القرية هي مجموعة البيوت المستقرة وكذلك المدينة، فلذلك أطلق على مريم على مكة المكرمة قرية لتنذر أم القرى ومن حولها. أما عن حديثك الذي سألت عنه خير أمتي في المدن فتالف الإسناد لا يصح. أما حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير الأشياء، فالحديث ثابت وصحيح. أما عن الشطرنج فليس فيه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى الجمهور من أهل العلم تحريم اللعب به، بينما جنح فريق آخر كشيخ الإسلام تيمية رحمه الله وغيره إلى القول بالكراءة وإلى ما قاله أجنح، أي أن الأمر فيه على الكراءة ليس على التحريم لمضيعة الوقت والجهد والعقل. أما عن بيعه فحكم بيعه كحكم اللعب به أنه مكروه كذلك، وبالله التوفيق. السلام عليكم. هذا وإلى فاصل قصير ونعود إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنهل الأرواح راحتها، فؤادي ظامئ للخير أوصوني، أيا أهل الهدى. وتنهل الأرواح راحتها، فؤادي ظامئ للخير أوصوني، أيا أهل الهدى والذكر أفتوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذه أسئلة قصيرة وردت لإخواني في قناة الناس وفقهم الله لكل خير. منها: هل يمكن لمن في عدة الوفاة وفاة زوجها أن تذهب إلى صلاة التراويح؟ نعم يمكن ذلك لها، وبالله التوفيق. هل البيع بالتقسيط جائز؟ نعم، لعموم قوله تعالى: أحل الله البيع وحرم الربا، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. هل وقت الفجر في مصر حاليا الآن متقدم عن موعده؟ أرى ذلك، وينبغي أن يحتاط بتأخير 10 دقائق، والله تعالى أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. بارك الله فيك وعلى البرنامج يعني. الله يبارك فيك يا البراء. تفضل. الله يكرمك يا رب. أنا عندي سؤال بس يعني أنا سمعت الأخ اللي اتصل من الأول عن الميراث. نعم. يعني في حالة مشابهة يعني، أريد بس تفيدونا يعني كده. ألو؟ نعم تفضل. بالنسبة يعني اللي هو الجد الرابع وخذ حضرتك، كان سايب قطعة أرض، وطبعا الجد الرابع اللي بنتين وولدين، توزعوا الأرض على الولدين، والجد اللي هو الثالث اللي برضو بنتين وولدين توزعوا برضو على الولدين، البنات ما خرجتش لحد لما وصلت أبي، لحد لما وصل الميراث أبي. وطبعا أبي يعني أنا بنقول له الأرض اللي معاك فيها أقل من نص مش تبعك، لازم الأجداد البنات ياخذوا حقهم، ان الجد الرابع والثالث ما اداش البنات. يعني حكم الدين ايه نقط يعني يجب ان احنا نعمله يعني لوالدنا، يعني ولدنا عايش يعني ربنا يبارك فيه ويهدينا جميعا. نسال الله ان يبارك فيك ويجزيك كل خير ويرزقك مزيدا من الحرص على الحلال، فالذي يمكنك فعله ان ترد المظلمه الى اهلها وان تقنع والدك بهذا، لأنه يأكل من الحرام الآن، فلزاما أن ترد المظالم إلى أهلها أو تتحلل من أصحابها، تقدر المسائل تقديرا وترد المظلمة إلى من تستطيع ردها إليه. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك بيت الشيخ؟ الحمد لله بارك الله. حضرتك طيب؟ طيبة. الله يكرمك. بالنسبة يعني أنا كنت شوية كده يعني ما كنتش كويسة مع ماما وبابا الله يرحمهم في المعاملة، فأنا دلوقتي عايزة يعني الحمد لله أنا بستغفر لهم ربنا كتير وحاجات زي كده هو، لكن أنا دلوقتي عايزة أعمل صدقة جارية، هل ممكن أنا أشتري بتاع حوالي مثلا 100 مصحف أو حاجة زي كده هو أطلعهم صدقة جارية على روحهم؟ يمكن. ده السؤال الأولين. يمكن. السؤال الثاني، كنت انا قبل كده قلت لحضرتك ان انا عايزه اتبرع بالذهب بتاعي اللي احنا ورثناه عن ماما الله يرحمها لاختي اللي هي لسه ما اتجوزتش، فهل الزكاه اللي كانت على الذهب احنا كنا بنطلعها في كل رمضان، هل دلوقتي انا اللي اطلعها ولا هي اللي تطلعها بتاعه اللي فات ده؟ لا يعني الان الآن الذهب معك أو مع أختك؟ لا أنا اديته لها خلاص من ساعة ما كلمت حضرتك قبل كده الحلقة اللي فاتت. يعني أثناء ما كان في حوزته كنت تخرجي عنه زكاة؟ كنت كل سنة بأخرج عنه زكاة. ليس عليك الآن زكاة، الذهب انتقل منك إلى أختك. نعم. طب هي تطلع دلوقتي الزكاة بتاعته ولا لا يمر عليه الحول؟ يمر عليه الحول منذ أن قبضته. نعم. طيب لكن بالنسبة للمصاحف هل ممكن نعمل؟ نعم. نعم ممكن، مصاحف كصدقة جارية ممكن. هذا وبارك الله فيكم إخواني يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها منارة خير للإسلام وأهله. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.